الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كنا في آخر الدرس قد انتهينا عند قوله تعالى: ملك يوم الدين. وقلنا هناك قراءتان مشهورتان: مالك يوم الدين وملك يوم الدين. وقد اختلف المفسرون في ترجيح إحدى القراءتين على الأخرى، فبعضهم انتصر إلى قراءة مالك بالألف وجعلها هي الراجحة والأولى، وبعضهم انتصر إلى قراءة ملك، وكل له حجته. ونستعرض في هذا الدرس أهم الحجج التي أدلى بها الفريقان، ونبدأ بالفريق الذي رجح قراءة مالك بالألف، فقالوا إن قراءة مالك هي الأولى والأفصح والأبلغ والأكثر ملائمة مع سورة الفاتحة، لأن الله تعالى قال: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وهذا في يوم القيامة. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فهذه الآية الكريمة نفت المالكية لكل الخلق. ومن الذين نفت عنهم المالكية هم الملوك، لأن الملك يملك، وأثبتت المالكية لله وحده، فقالوا هذا دليل على أن قراءة مالك هي الأولى وهي الأفصح. الدليل الآخر، قالوا إن قراءة مالك أعم وأشمل من قراءة ملك. لماذا؟ لأن الملك مملوك للمالك، وبدليل قوله تعالى: قل الله مالك الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فجعلت الملك مملوكا للمالك، فقالت: قل اللهم مالك الملك، ولم تقل الآية: قل اللهم ملك المالك، مما يدل على أن الملك هو أيضا مملوك للمالك. فإذا فالمالك هي الأولى وهي الأبلغ والأفصح وأكثر عمقا في الدلالة وأبلغ في مقام المدح والثناء. من حججهم أيضا أن إضافة مالك عامة، تكون للعاقل وغير العاقل وتضاف إلى كل المخلوقات، فيقال مالك الناس ومالك الجن ومالك الحيوان ومالك النبات ومالك المزرعة ومالك البيت ومالك السيارة إلى آخره. ولا يقال في ذلك ملك الحيوان أو ملك النبات أو ملك السيارة أو ملك المزرعة، مما يدل على أن لفظ مالك هي أشمل وأعم وأولى من لفظ ملك. من حججهم أيضا أن الملك يتصرف في رعيته من حيث عموم التصرف، ولكنه لا يملك التصرف في خصوصياتهم. يعني الملك يحكم الرعية ويدير شؤونها ويحكم بينهم بالعدل، ولكن في القواعد العامة والقوانين التي تنظم حياتهم وعلاقاتهم، ولكنه لا يتدخل في تصرفاتهم الشخصية، وكل واحد يختار العمل الذي يريده ويتزوج المرأة التي يريدها ويسافر كما يشاء وينتقل من مكان إلى آخر كما يريد، وليس للملك عليه أي تصرف أو سلطة في أموره الشخصية. أما المالك فهو يتصرف في مملوكه في الأمور العامة والأمور الخاصة، وخاصة في عهد الرق اللي كان سائدا في العهود القديمة. فالمالك هو الذي يطعم مملوكه ويسقيه ويكسوه ولا يتحرك إلا بإذنه ولا يفعل شيئا إلا بأوامره. فإذا قالوا من هذه الوجهة فالمالك أكثر تصرفا، ولذلك فهو أولى وأبلغ من الملك، لأن الملك يتصرف في الشؤون العامة والشؤون الخاصة للمملوكين، وأما الملك فسلطته محددة وهي التصرف في الأمور العامة. أيضا من حججهم أن الملك ليس له ذلك السلطان وليس له الحكم المالك، فالمالك أوسع ملكا والمالك يملك ما يشاء، ولكن الملك قد يملك شيئا ولا يملك الأشياء الأخرى. وأيضا قالوا إن قراءة مالك تزيد حرفا على قراءة ملك، وفي الحديث الشريف أن قارئ القرآن له من الأجر بكل حرف يقرأه كذا حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا مالك أكثر ثوابا وأجرا للقارئ من كلمة ملك، لأنها تزيد حرفا. هذه أهم الحجج التي احتج بها القائلون بترجيح قراءة مالك على قراءة ملك. أيضا الطرف الآخر له حجج، وهو أيضا دافع عن قراءته ملك وأراه هي الأولى والأفضل والأبلغ. من حجج هذا الفريق أن لفظ ملك من أسماء الله الحسنى، وأعظم بأسماء الحسنى وأكرم منها بقدسيتها وعظمتها وجلالها، وورد ذلك في كثير من آيات القرآن. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر الآية. أيضا في قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وفي الأرض الملك القدوس في أول سورة الجمعة. أيضا قل أعوذ برب الناس ملك الناس، فتعالى الله الملك الحق. قالوا الملك اسم من أسماء الله الحسنى، ولم يرد في هذه الآيات في أي قراءة بلفظ مالك، وإنما وردت بلفظ ملك. من حججهم قالوا قد ورد في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى هو الملك يوم القيامة وله الملك، والقرآن يفسر بعضه بعضا. من ذلك قوله تعالى الملك يومئذ لله يحكم بينهم، الملك يومئذ لله يحكم بينهم، والمقصود بيومئذ أي يوم القيامة، ويحكم بينهم الملك يحكم فهو حاكم. وكذلك قوله تعالى الملك يومئذ للرحمن، الملك يومئذ الحق للرحمن، ويومئذ أيضا تشير إلى يوم القيامة اليوم الآخر، وهو هذا صريح بأنه يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الملك في اليوم الآخر. أيضا في قوله تعالى لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، واليوم المقصود به يوم الآخر. فهذه الآيات متضافرة وكلها تؤيد على أن الله سبحانه وتعالى هو الملك يوم القيامة. وما أجمل في سورة الفاتحة قد فصل في هذه الآيات التي ذكرناها، وهي واضحة في أن الله هو الملك يوم القيامة. أيضا من حججهم قالوا إن قراءة ملك هي قراءة أهل الحرمين مكة والمدينة، وهم من هم في سبقهم إيمانا واحتسابا، وهم الأولى بالاتباع والأولى أن نقتدي بهم ونحذو حذفهم في هذه القراءة. أيضا احتجوا بأن المناسبة لسورة الفاتحة قراءة ملك، لأن الله قال في صفة لفظ الجلالة رب العالمين، والعالمون مجموعة جمع مذكر سالم وهم المكلفون. ومن ذكر في سورة الفاتحة هم المكلفون من البشر، هم الحامدون والعابدون والمستعينون بالله والداعون بهداية الله والمنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالون. فهؤلاء يناسبهم لفظ ملك، لأن الذي يملك الناس ويحكمهم ويدبر شؤونهم ملك. وليس معتادا أن نقول مالك الناس ولا مالك الخلق، ولا المالك عادة تكون في الأشياء المادية والأشياء المحسوسة. فهذا مما يؤيد قراءة ملك على قراءة مالك. هذه حجج الفريقين قدمناها مختصرة. وكيف نفصل بين هذين الفريقين؟ الواقع هذه المفاضلة لا لزوم لها أصلا في نظري، لأن القراءتين سبعيتان وردت إلينا بالسند الصحيح وبالتواتر المستفيض، وكلتاهما كلام الله، وليس بين كلام الله مفاضلة أو ترجيح. فأعتقد أنه من نافلة القول ألا نخوض في المفاضلة بين قراءتين، سواء ملك أو مالك أو أي قراءتين سبعيتين، لأن كل قراءة وصلت إلينا بالسند الصحيح وبالتواتر فهي صحيحة ومقبولة، وقد اتفق عليها كل المسلمين قديما وحديثا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، عندما نفسر كلمة ما لا ننتزعها انتزاعا من سياقها، ونفسرها منعزلة عما قبلها وعما بعدها. صحيح تدرس الكلمة في نفسها من حيث التصريف ومن حيث الأصل ومن حيث التركيب، ولكن أيضا لابد من أخذ الاعتبار أن تفسر الكلمة وتفهم من خلال سياقها وعلاقتها بالكلام الذي بعدها والكلام الذي قبلها. ذلك أن الجملة العربية هي كالكائن الحي. الكائن الحي يتركب من أعضاء وأجهزة، هذه الأجهزة كل جهاز وكل عضو له خصائصه وله صفاته المعينة، ولكنه في الوقت نفسه مرتبط ومتلائم ومنسجم مع بقية الأعضاء. في الجسم مئات الأجهزة والأعضاء، عندما نأخذ كل عضو نراه مستقلا بذاته في صفاته، ولكنه يؤثر في غيره ويتأثر بغيره. الإنسان يتألم مثلا بألم في رجله فيقول الطبيب أن هذا سبب من الأسنان، ما علاقة الأسنان بالرجل؟ لا، لكن الأعضاء كلها متراكمة. أن يصاب الإنسان بدوحات في إصبعه فترتفع حرارته ويصاب بالحمى مع هذا الإصبع شيء قليل جدا. فإذا أي عضو لابد أن نربط علاقته بما بعده وبما قبله. هكذا هو التحليل الموضوعي، وهكذا هو الفهم الصحيح للنصوص، سواء كان نصا في الحديث أو نصا في القرآن أو نصا في الشعر أو أي نص عربي. ولا بأس أن نقول، وقدمنا هذا، أن لفظ مالك هي على صيغة اسم فاعل، وهو الذي يحوز الشيء ويملكه. والملك من الملك، فمالك من الملك بكسر الميم، والملك من الملك بضم الميم، ويجتمعان في جذر واحد وأصل واحد، هو ملك يملك. وقلنا إن مالك على صيغة اسم الفاعل، وملك على صيغة المبالغة أو على صيغة الصفة المشبهة. هذا شيء طيب، لكن لابد من أن نفهم كلمة مالك من خلال إضافتها إلى يوم الدين. فإذا هي ليست منعزلة، وإنما هي متصلة بما قبلها وما بعدها كما قلنا. فعندما نلاحظ هذا الملحظ، وهو صلة لفظ ملك أو مالك بيوم الدين، ويوم الدين هو يوم الحساب، يوم القيامة، فهذا اليوم نعلم أن كل إنسان يتجرد من كل ما عنده في الدنيا. المالك يتجرد وينسلخ من ملكه مهما كان هذا الملك صغيرا أو كبيرا، وصاحب الملك أيضا يتجرد من ملكه، فليس هناك في ذلك اليوم لا منصب ولا جاه ولا حاكم ولا مسؤول ولا مالك. إذن من خلال هذا الفهم لحقيقة يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى هو الملك وهو المالك، هو المالك ولا يملك معه أحد شيء، حتى الإنسان يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وكذلك الملك لا يأتي لا بملكه ولا بصولجانه ولا بسلطانه ولا بسلطته. إذن من خلال هذا الفهم ليوم القيامة ندرك أن قراءة مالك تتضمن أيضا قراءة ملك، وقراءة ملك تتضمن أيضا قراءة مالك. لماذا؟ كيف عرفنا هذه الصلة؟ من إضافة كلمة ملك أو مالك إلى يوم الدين، والإضافة والمضاف إليه كشيء واحد، أمران متكاملان يكمل بعضهما الآخر. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هذا كلمة ملك ليست منقطعة عن السياق مما كان قبلها، فهي مجرورة وهي صفة للفظ الجلالة في الله، الحمد لله ثم ملك يوم الدين، وصفة تتبع الموصوف لأنها من التوابع كما هو معروف في النحو. فإذا لا يمكن أن نفهم كلمة ملك أو مالك بقطع الصلة مع لفظ الجلالة وهو الموصوف، ولفظ الجلالة الموصوف يتضمن كل أسماء الله الحسنى وكل صفاته العلى كما قدمنا في درس سابق. ومعنى ذلك أن الموصوف وهو لفظ الجلالة هو مالك وهو ملك. فإذا الصفة لابد أن يراعى فيها خصائص الموصوف، والموصوف مالك وملك، فأيضا فكذلك الصفة يجب ألا تنفصل عن موصوفها. إذن من هذا الربط بين كلمة ملك ومالك بما بعدها وبما قبلها، نرى أن ما قالوه من ترجيح إحدى القراءتين على الأخرى ليس أمرا موضوعيا، وإنما هو ربما مجرد أهل الكلام وللمفاضلة. وعادة أن كل إنسان يتحمس للقراءة التي تعودها والتي تلقاها عن مشايخه، وكلهم لا شك أن نيتهم طيبة وصحيحة، ولا نلومهم على ذلك، وليس في ذلك أي مأخذ، ولكن نحن نحلل الأمور من ناحية موضوعية ومنطقية فقط. وجزاهم الله عنا كل خير. طيب، هذا ما يتعلق بلفظ ملك ومالك. أضيف لفظ ملك أو مالك إلى يوم الدين. كلمة الدين لها معان كثيرة، والمقصود بها في سورة الفاتحة هو يوم الحساب ويوم الجزاء، لأن يأتي الدين بمعنى الجزاء والمكافأة والحساب، وهذا معروف في لغة العرب كما قال الشاعر: فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان، ولم يبق سوى العدوان، دناهم كما دانوا. أعيد البيتين: فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا. يقول بالنسبة لخصومه لما صرح الشر يعني بدا وظهر وأعلن وأمسى وهو عريان أي مكشوفا كما العريان الذي ينسلخ من ثيابه ولم يبق سوى العدوان، يعني ربما كانت هناك وسائل أو مساع للمصالحة والمهادنة لن تنفع، لم يبق سوى العدوان والدخول في المعركة. دناهم كما دانوا يعني جزيناهم كما جزونا، يعني كأن رد الفعل أو أخذ بالثأر. فقوله دناهم كما دانوا أي جزيناهم كما جزونا واحدة بواحدة. أيضا في الكلمة المشهورة كما تدين تدان، يعني كما تجزي غيرك أيضا غيرك يجزيك. فإذن كلمة الدين هنا بمعنى الجزاء. لكن لماذا قيل ملك أو مالك يوم الدين ولم يقل ملك أو مالك الدين؟ يعني هو الذي يملك الجزاء، ما فائدة كلمة يوم؟ لو قيل ملك الدين أو ملك الجزاء، هذا الجزاء عام في الدنيا والآخرة، الله يجازي عباده في الدنيا وفي الآخرة، والمقصود هو الجزاء في اليوم الآخر. إذن لو قيل ملك الدين أو مالك الدين لانصرف المعنى إلى الجزاء العام في الدنيا والآخرة، وليس هذا مقصودا، يغير المقصود وغير القصد. فإذن يوم الدين يعني يوم الآخر الذي يجمع فيه الناس بعد خروجهم وقبورهم. طيب، ولماذا قيل يوم الدين؟ إذن كلمة يوم تبي تدل على أن المقصود هو يوم القيامة يوم الآخر. وذكر كلمة يوم أولا لتعظيمه والإشادة بشأنه لأنه يوم مهول وعظيم، وأيضا للإشعار بأنه يوم خاص ليس كأيام الدنيا ويوم مميز. وهذا اليوم لابد أن تعتبروا أنه يخالف ما تتعهدونه من أيام الدنيا حتى تستعدوا له. فإذا كلمة يوم كانت لها وظيفة مهمة جدا، وهي أنها خصصت هذا اليوم يوم القيامة، وأيضا أشعرت بأنه يوم عظيم يجب أن يستعد له الإنسان وأن يأخذه في اعتباره وأن يستعد له كل الاستعداد. لماذا لم يقل مثلا ملك يوم القيامة أو ملك يوم الحساب، وإنما قيل ملك يوم الدين؟ سؤال مفترض. الفرق كبير، لأن إذا قلنا ملك يوم القيامة، كلمة القيامة تفيد مبدأ اليوم الآخر، يعني عندما يقوم الناس لرب العالمين يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم جراد منتشر. لكن يوم الدين يدل على كل مراحل القيامة، لأن القيامة أحوال ومراحل تتطور بعدها شيء وراء شيء. فملك يوم الدين يدل على أن ذلك هو اليوم هو بكل ما فيه من أحوال وفيه وما فيه من مراحل. هذه المراحل من النشور والحشر والمرور على الصراط والمحاسبة والجزاء ودخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار إلى آخر ذلك من الأحوال. وهذه كلها يجمعها لفظ الدين ولكن لا يجمعها يوم الحساب أو يوم القيامة. هذا السر في اختيار كلمة يوم الدين. أيضا كلمة الدين لها معاني متعددة، منها الجزاء والحساب كما قدمنا، والمكافأة والطاعة والخشوع والخضوع لله والقهر والشريعة بكل ما تتضمنه الشريعة من عبادات ومعاملات وحقوق وواجبات وأخلاق ومكارم أخلاق. فإذا هي كلمة تشمل عدة معاني، ولهذا فهو لك أن تقول هو يوم الجزاء، هو يوم الحساب، هو يوم طاعة الله، هو يوم الخشوع والخضوع لله وحده، هو يوم العزة للدين، هو يوم إعلاء كلمة الله، هو يوم التي تتحقق فيه الشريعة. فالنفس تذهب كل مذهب من هذه المعاني، وهي كلها معاني محققة في يوم القيامة، وهي أوسع وأكثر مدى من كلمة يوم القيامة أو من يوم الحساب. هذا المعنى كلمة يوم الدين. وكل كلمة في القرآن جاءت في محلها ولا يمكن أن تغني عنها غيرها. سبحان الله، هذا من إعجاز القرآن الكريم. كثيرا من أن الإنسان يشتبه عليه مثل بعض الآيات ويحاول أن يضع لها مفردة في مكانها، لا تستقيم، تشعر بأنها مهتزة ولا يمكن أن تستريح إلا أن تجد الكلمة المناسبة، إما تتذكرها وتراجعها في المصحف تقول سبحان الله هذه هي الكلمة المناسبة ولا يمكن أن تغني عنها غيرها. ولذلك من ذلك يوم الدين. إذن يوم الدين هو يوم الحساب ويوم الطاعة ويوم كل ما ذكر، وهو يشتمل على كل هذه المعاني، فلذلك أوسع وأكثر مدى من مما لو قيل ملك يوم الحساب أو ملك يوم القيامة. طيب، بعد ما عرفنا وحللنا ألفاظ ملك ويوم والدين، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو المالك ليوم الدين وهو الملك يوم الدين كما قدمنا، ما مناسبة قوله تعالى ملك يوم الدين بعد الصفات التي سبقت؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. أولا جاءت الصفة الأولى رب العالمين للفظ الجلالة الله، ثم جاءت الصفة الثانية الرحمن، ثم ثالث الرحيم، ثم ملك يوم الدين. وسبق أن قلنا أن صفتي الرحمن والرحيم جاءت بعد قوله تعالى رب العالمين للإشعار والتنبيه، أن تربية الله للعالمين على الاختلاف الذي ذكرناه في لفظ العالمين ليس على سبيل العنف والقسوة والعسر، وإنما هو على سبيل الرحمة واللين والرفق ورفع الحرج. ولكن قد يسيء بعض الناس وبعض المكلفين قد يسيئون فهم الرحمة والرحيم، فيطمعون في أنهم يرتكبون المعاصي وينتهكون حرمات الله ويغضبون ربهم ورب غفور، وينسون أنه شديد العقاب، يعني يغريهم طول الأمل، وطول الأمل هذا من المغريات والعياذ بالله المهلكة. فيتواكلون، ولا نقول يتكلون لأن الاتكال المطلوب، يتواكلون على رحمة الرحمن ويسيئون فهمها، ويتهاونون في القيام بالحقوق والواجبات. وحتى عندما تقول اتق الله يا فلان واخلع عن المعاصي وتب إلى الله، أيوة ربك غفور وسأتوب عندما أشبع من المعاصي ومن الشهوات، ولا يدري هذا المسكين أن الموت قد يفجأه في أي لحظة فيندم ولا تحين مندم. فجاء التنبيه والتحذير لهؤلاء المفرطين والذين يغريهم طول الأمل، انتبهوا، هناك يوم، يوم الحساب، وهذا يوم الحساب آت لا ريب فيه، وستجزون بالصغيرة والكبيرة. وأيضا أنت لا, لا, لا أنت لا تتحكم في أجلك، أنت أجلك في يد الله سبحانه وتعالى، ولا تدري في أي لحظة يفاجئك هذا الأجل. فإذن جمعت الآيات بين طرفي التربية، الترغيب والترهيب، الترغيب في الرحمن الرحيم، والترهيب في ملك يوم الدين. وبذلك تكون الآيات كلها منسجمة ومترابطة ويؤدي بعضها إلى بعض. هذا ما يتعلق بقوله تعالى مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين. ننتقل بعد ذلك إلى تفسير قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. نمهد لتفسير هذه الآية بأن كلام العرب له ثلاثة أساليب لا رابع لها: أسلوب الغيبة، أن تتحدث عن شيء غائب، وأسلوب الغيبة يرمز له بالضمائر المعروفة، هو للمذكر المفرد وهي المفرد المؤنثة، وهما للمثنى بنوعيه، وهم للمذكر جماعة الذكور العقلاء، وهن لجماعة الإناث، وما يقابلها من ضمائر متصلة. ومعنى الضمير الغائب أنه ليس حاضرا وليس موجودا. كذلك التعبير بالأسماء هو من قبيل أسلوب الغيبة، مبتدأ وخبر أو الأسماء في الصفات أو الحال أو التمييز، يعني كل من الأسماء تعتبر من أسلوب الغيبة. كما عندنا في الآية في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، هذا على أسلوب الغيبة. لماذا؟ لأن كل الآيات مركبة من أسماء. أسلوب الخطاب، أنك تخاطب من هو أمامك أو من هي أمامك أو من مجموعهم، هذا يسمى الخطاب. وضمائره معروفة، أنت للمذكر المفرد وأنت للمفرد المؤنثة وأنتما للمثنى وأنتم لجماعة الذكور وأنتن لجماعة الإناث، وما يقابلها ذلك أيضا في الضمائر المتصلة، هذا يسمى أسلوب الخطاب. الأسلوب الثالث أسلوب التكلم، ويعبر عنه بأنا للمتكلم الواحد ونحن للمتكلمين الجماعة، أو ما يؤدي هذا المعنى من الضمائر المتصلة المتكلمة، مثل قرأت وقرأنا أو أنا ونحن. فهذه هي الأساليب الثلاثة التي يتكون منها كلام العرب، وليس هناك أسلوب رابع غير هذه الثلاثة، وهذا له صلة بموضوعنا، احنا لم نخرج عن موضوعنا، وإنما هو تمهيد لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. لكن من سنن العرب في كلامهم أنهم يحسنون القول ويزينونه، فلا يلتزمون في كلامهم بأسلوب واحد من الأساليب الثلاثة التي ذكرناها، وإنما ينتقل المتكلم أو الكاتب من أسلوب إلى أسلوب، ينتقل من أسلوب غيبة إلى أسلوب خطاب، أو من أسلوب خطاب إلى أسلوب غيبة، أو من أسلوب خطاب إلى تكلم، وهكذا ينتقلون من أسلوب إلى آخر، ولا يلتزمون بأسلوب واحد. لماذا؟ لذلك حكمة، لأن استمرار الكلام على أسلوب واحد يصيب الإنسان بالسآمة ويبعث على الملل، وهذا من طبيعة الإنسان، الإنسان لا يحب الرتابة، يستمر في رتابة واحدة وشكل واحد، يريد التغير ويريد التنوع في كل أحواله وفي كل شؤونه، كذلك في الكلام. فإذا تغيير الأسلوب من نوع إلى آخر من شأنه أن يبعث النشاط في السامع أو في المتكلم أو في الكاتب، لأن التنوع في الأساليب وهذا التغيير يحدث فيه نشاطاً وحيوية، ويجعل الكلام أيضا متدفقا ومبتهجا ومتجددا، وليس سائرا على طريقة واحدة وأسلوب واحد مما يبعث على الملأ والسآمة. والعرب يسمون هذا النوع من الانتقال من أسلوب إلى أسلوب يسمونه التفاتاً، أو علماء البلاغة، الالتفات أخذ من التفات الشخص. مثلاً أنا عندما أواجه ما أمامي أرى أشياء واضحة، عندما ألتفت إلى اليمين يتغير علي المنظر وأرى أشياء غير ما كنت أراه في المواجهة، عندما التفت إلى اليسار أرى أشياء لم أرها لا في المواجهة ولا على اليمين. كذلك الانتقال من أسلوب إلى أسلوب سمي التفاتا أخذا من التفات الإنسان، لأن كلما التفت إلى جهة تغيرت عنه عليه المناظر ورأى أشياء لم يرها في المواجهة أو في الاتجاه السابق. كذلك في الأساليب الكلامية، عندما ينتقل الإنسان من أسلوب إلى أسلوب يرى أسلوبا جديدا آخر غير السابق، هذا ولهذا سمي التفاتا. ويعرفونه بأنه العدول عن أسلوب في الكلام إلى أسلوب آخر غير الأول، يعني أنك تعدل وتخرج من أسلوب من أساليب الكلام الثلاثة التي ذكرناها إلى أسلوب آخر يخالف السابق. ماذا يسمى هذا؟ يسمى التفاتا، يسمى التفاتا، وقلنا أخذ من التفات الشخص. وأحد علماء اللغة وهو ابن جني يسمي الالتفات شجاعة العربية، لأن الشجاع لا يستقر في مكان واحد في المعركة، يضرب هنا ويلتف كذا ويفر ويكير ويتحول من مكان إلى مكان. كذلك في ميدان الكلام المتكلم والبليغ ينتقل من أسلوب إلى أسلوب، كما ينتقل الشجاع في المعركة من مكان إلى مكان، ولذلك سماه شجاعة العربية. وقيل إنه خاص باللغة العربية ولا يوجد في، هكذا قيل ولا أدري صحة هذا القول، قالوا الالتفات من خواص اللغة العربية، وقد يكون في بعض اللغات الأخرى فيها الالتفات، وأعتقد أن في هذا القول شيء من المبالغة، ولكن يحتاج إلى تحقيق وخاصة من الذين يعرفون كثيرا من اللغات الأجنبية. طيب، أين الالتفات بالنسبة لسورة الفاتحة؟ الالتفات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كان على أسلوب الغيبة، لأن الكلام مركب من أسماء، وقلنا تركيب الأسماء من قبيل أسلوب الغيبة. إياك نعبد، هذا أسلوب خطاب، هنا وصلنا إلى الالتفات. إذن هنا في سورة الفاتحة التفات من الغيبة إلى الخطاب، أو من أسلوب الغائب إلى أسلوب المخاطبة، لأن إياك تقول عند إياك للشخص الذي تواجهه وتخاطبه، فهو انتقال من غيبة إلى خطاب وهو التفات. والالتفات فائدته ليست مقتصرة على التنوع وبعث النشاط وإزالة السأم والملل فقط، لا، فيه فائدة أخرى، وهي أن أهل العلم وأصحاب الذوق الأدبي وعندهم تمكن ومعرفة بكلام العرب يستنبطون من الالتفات نكاتا بلاغية ومعاني جليلة وعظيمة، يقولون صار الالتفات من الآية الفلانية الآية الفلانية، ويذكرون سبب ذلك فيزيد ذلك في عمق المعنى وسمو المغزى. إذن من فائدة الالتفات أيضا معرفة الأسرار من الانتقال، ليس مجرد هكذا انتقال من أسلوب إلى أسلوب، لكن وراء ذلك سر، وهذا السر لا يعلمه إلا أهل القدرة على الغوص في أعماق المعاني واستخراج الكنوز المدفونة. وهذا يعني قدرة خاصة لبعض العلماء يؤتيها الله من يشاء، موهبة من عند الله سبحانه وتعالى، ولا تتعلم، ليس فيها قواعد تتعلم. وأيضا الالتفات ليست له ضوابط كضوابط النحو والصرف والبلاغة، لا، هو بيعتمد على الذوق وعلى حسن الفهم وعلى القدرة كما قلت لكم على الغوص في أعماق المعاني. نأتي ببعض الأمثلة للالتفات من القرآن الكريم. مثلا في أول سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. انتبهوا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي، أسلوب قولوا أسلوب غيبة غايبة، لا لا، الذي باركنا حوله، التفات من الغيبة إلى التكلم، باركنا. ما السر في هذا الالتفات؟ سر عظيم، وهو تعظيم المسجد الأقصى، وأن له منزلة ومكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله نسب بركته لنفسه بناء التعظيم، باركنا، ولا ينسب الله إلى نفسه إلا كل عظيم وكل طيب. إذن هناك سر في هذا الانتقال من أسلوب الغيبة إلى أسلوب التكلم. إذن عرفنا، لو قيل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركه الله، لا تكون هذه الدلالة العظيمة، إنما نسب لنفسه الله بناء العظمة. ما قال، لم يقل باركت، قال باركنا، مما يدل على الإشادة بهذا المسجد العظيم، وهو من المساجد التي تشد إليها الرحال، من المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال وأكل به من المسجد. فإذن هذا السر في الانتقال من أسلوب الغيبة إلى أسلوب التكلم. نأتي بمثل آخر على الالتفات من القرآن الكريم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، جئتم شيئا إدا أي شيئا فظيعا وعملا شنيعا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، هذا أسلوب غيبة، لقد جئتم شيئا إدا، خطاب. إذن هو التفات من غيبة إلى خطاب. ما السر في ذلك؟ لماذا؟ لو كان الأسلوب واحدا لقيل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جاءوا شيئا إدا، لكن الأسلوب تغير. لماذا؟ لأن المراد من لقد جئتم شيئا إدا التوبيخ والإنكار على هذا الفعل العظيم، وهذا الإشراك وإنكار علم من الدين بالضرورة. كيف يقول أن اتخذ الله ولدا وهو منزه عن الولد وصاحبة الولد؟ فشيء فظيع جدا. والتوبيخ يكون أبلغ وأشد وأقوى عندما يكون الموبخ أمامك، أما أنك توبخه وهو غائب عنك يكون التوبيخ ضعيفا، ليس له ذلك التأثير. فهمنا هذه الحكمة؟ لقد جئتم شيئا إدا، صار الالتفات من الغيبة إلى الخطاب للمبالغة في التوبيخ والإنكار على هذا الفعل أن يتخذ أنهم اتخذوا أن الله يتخذ ولدا. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولماذا جاء بالخطاب؟ لأن التوبيخ في الخطاب وبالمواجهة وأن الموبخ أمامك يكون أبلغ وأكثر تأثيرا وأقوى من أنك لو أن وبخته وهو غائب عنك. هذا مثل من أمثلة الالتفات. أيضا من أمثلة كثيرة جدا. ثم السماء إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض أتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. أسلوب خطاب إلى أسلوب غيب عنهم. ثم السماء إلى السماء وهي دخان هذا أسلوب غيبة. فقال لها والأرض أتيا طوعا أو كرها أتيا خطاب قالت أتينا طائعين هذا أسلوب تكلم. في هذه الآية الالتفات من غيبة إلى خطاب إلى التكلم. ما السر في هذا؟ السر أولا الله سبحانه وتعالى استوى على العرش أو استوى إلى السماء وهي دخان. طيب ودائما الأشياء التي تتصل بالعبادة والعقيدة وتكون بأسلوب الغيبة. ثم قال ائتيا طمعا أو كرها لأن فيها الإلزام وفيها الوجوب. عندما أرادها الله وسواها وخلقها لا بد أن تطيع أوامره. ولذلك جاء بصيغة الأمر ائتيا ليست هي حرة في أن تأتي أو لا تأتي. يعني إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لابد من صدور الأمر ولا يمكن أن يتخلف المأمور عن هذا الأمر. ثم انتقل الأسلوب إلى التكلم قالتا أتينا طائعين. ما سر في ذلك؟ ما السر في ذلك؟ إعلان الطاعة من السماوات والأرض. وجاء بالأسلوب التكلم لزيادة الإقرار والاعتراف. لأن الإنسان عندما يريد أن يعترف يعترف بلسانه وبكلامه. فهذا للتعبير عن طاعتها المطلقة للذي خلقها وسواها جاء التعبير بالمتكلم. لأن التعبير بالمتكلم هو اللائق بمقام الاعتراف ومقام الإقرار بالخضوع والطاعة لك يا رب. نحن لم نأتي لك مكرهين وإنما أتينا طائعين. وهكذا تتجلى في الالتفات في آيات القرآن وهي كثيرة. تتجلى حكم وأسرار. نكتفي بهذه الأمثلة حتى لا نبتعد عن موضوعنا وهو تفسير سورة الفاتحة. بقي لنا أن نعرف ما السر في الانتقال من أسلوب الغيبة إلى أسلوب الخطاب في سورة الفاتحة. وقلنا يعني الالتفات ليس مقتصرا على مجرد تجديد الحيوية في الكلام ودفع السآمة والملل وإنما ينطوي على أسرار وحكم جليلة. ونؤجل الكلام في هذه الحكمة إلى درسنا المقبل إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.